في 351 للهجرة في حلب الشهباء مجمع الأجناد وباب الجهاد وملتقى عساكر الإسلام من الأبناء والأحفاد، دخل دمستق ملك الروم إلى حلب بغتة في 200,000 مقاتل، وحصل في المسلمين إخفاق وقتل خلق كثير وانهزم المسلمون، واستحوذ ملك الروم على دار إدارة البلد في حلب وأخذ أموالا لا تحصى. لكن عاد أهل حلب وقاتلوه قتالا عظيما، واستطاعوا استطاعوا اختراق السور، واستطاعوا عمل الحركة الالتفافية أو العمل المبادرة التي أدت إلى انهزام الدمستق بمن معه، وضربت أعناق الروم. 2 صفر 658، يعني بعد 300 سنة استولى التتار المغول على حلب، ودخل جيشهم بقيادة ملكهم هولاكو وحاصر 7 أيام وغدر بأهلها مع أنه أعطاهم الأمان، قتل منهم خلقا لا يعلم إلا الله، نهبوا الأموال، سبوا النساء والأطفال، وخربوا وأفسدوا، وأخذوا قلعة حلب بالأمان وغدروا فيها. أصبحت حلب كما يقول حافظ بن كثير كأنها حمار أجرب. الله أكبر. هذا نص كلامه. قيض الله للمسلمين بعد ذلك المعز في معركة عين جالوت، المظفر قطز وركن الدين بيبرس، وجاءت جيوش المسلمين وحصلت الهجمة المعاكسة التي أدت إلى هزيمة التتار واستعادة حلب. حتى أن ابن العدين سجل مشهدا قال في إبداع الحلبيين في الرد، فضاق الأمر بالحلبيين يعني في الحصار إلى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات وقلت الأقوات ونفذ ما عندهم وفشى المرض فيهم، فكان المرضى يئنون من شدة المرض، فإذا جاء الصارخ أن الفرنج زحفوا قاموا من خيامهم المرضى الحلبيين وردوا الفرنج وطردوهم ورجعوا يستريحون.